الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أرحم الرحماء ما لنا حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه نحن قد أسأنا وأنت رب غافر غوثاه مما قد عرى غوثاه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا ومؤدبنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم شيئين اثنين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فصلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار أما بعد إخوة التوحيد أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخوتي في الله منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الإنسانية وجعل في هذه الأرض خليفة منه فطر الله تبارك وتعالى العباد أي عباده المؤمنين على فطرة عظيمة ثم أمرهم فجعل أداء تلك الفطرة لتعظيم مكانها ورفعة شأنها وعلو قدرها أمرهم أن يلتزموها ألا وهي الوفاء فالله عز وجل فطر العباد على أن يكونوا أوفياء ثم أمرهم بأن يوفوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أمرهم ثم توعدهم لمن خان الوفاء أي خان العهد ثم أعطى الجزاء لمن أحسن ذلك الوفاء قد يقول قائل وهو ينظر إلى هذه الأمة المحمدية التي أعطاها الله عز وجل أعلى الفضائل وأكملها وأعزها عندما يتكلم الإنسان عن كلمة بسيطة وفاء ما أجملها من كلمة وكم حوت من معاني الوفاء هو الإخلاص الوفاء هو عدم الخيانة الوفاء هو حفظ العهد الوفاء هو البذل والعطاء كلمة عزيزة غنية هائلة حملها هذا المسلم كي يعطيك أخي الحبيب صورة بسيطة عما أصاب هذا المسلم أنريد قيادة أنريد ريادة أنريد أن نكون أمة أنريد أن نعلو أن نصل إلى ما نصل إليه تعال نحقق هذا الأمر العظيم تعال نحقق هذه الدرة الثمينة التي افتقدها اليوم المسلمون وأسفا لو درت على كل شيء ركز على هذه النقطة كي أضرب لك مثالا أخي الحبيب بعد ذلك المثال أعود إلى كلامي تأمل أخي الحبيب لو أنك أتكلم هنا للعرب للعجم لكل من حمل فضلا ومكرمة تأمل أن لك ثأرا عند أحد ثم جاءك صاحب ثأرك يمشي مع حبيب لك وعزيز عليك صاحب فضل أتستطيع أن تنظر إليه؟ لا والله لا يتعدى عليه إلا اللئيم قد يقول ماذا يريد خالد من هذا المثال سأقول لكم. عندما فطر الله عز وجل المسلم على فطرة عظيمة، فطرة الوفاء بأن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا أحني رأسي إلا لله، فلا أخضع إلا لله، فلا أطلب إلا من الله، فلا أستعين إلا بالله، فلا أتوجه إلا إلى الله، فإذا كل من جاءني مع الله فرقبتي له ذليلة. المعنى من ذلك اليوم إذا كنا أمة، يأتيك أخوك، يأتي مع من؟ يأتي ويده في يد الله يقول لا إله إلا الله، فأول من يخون هذا الوفاء ويخرق هذا العهد تراه مسلم يتهجم ويقول ويفتري ويفعل وقد يقتل ويسفك ويفعل الأفاعيل. أنا قطع العهد مع الله، ثم ذلك بعد ذلك تقول يا رب، يا رب أعطني عهدي، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. هذا هو الأمر بكل بساطة. لذلك حتى نفهم هذا الفهم العظيم، إن الله تعالى قرر لنا هذا القرار العظيم، هذه الفطرة التي فطر عليها الناس، الذين لو عدنا قليلا في تاريخنا إلى سنوات مضت 5 أو 10 سنوات قبل أن تحرف فطرتنا كما حرفت اليوم عبر شاشات المفسد يوم وعبر مهاجمة الغرب لأخلاقنا ليس إلى بيوتنا ودورنا. والله لا نخاف على أمتنا من سيوف تقدح بنا ولا من دماء تسال هنا وهناك، إنما الخوف على الأمة إذا غيرت أفكارها ومفاهيمها، هذه الخوف على الأمة. حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول لنا؟ يقول إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الأرض فيأتون حلق الذكر، ثم سرد لنا حديثا طويلا عليه الصلاة والسلام، فإذا عادوا حتى وصل، فإذا عادوا سألهم الله وهو أعلم يا ملائكة أين كنتم؟ قالوا ربنا وإلهنا ومولانا كنا عند قوم يذكرونك أو في مجلس ذكر كما جاء في روايات كثيرة. قال يا عبادي هل رأوني؟ يا ملائكة هل رأوني؟ قالوا لا. قال فكيف إذا رأوني؟ قالوا كانوا أشد لك ذكرا. قال يا ملائكة ماذا يرجوني؟ قالوا يا رب يرجونك الجنة. قال يا ملائكة هل رأوها؟ قالوا لا يا رب. قال يا ملائكة فكيف إذا رأوها؟ قالوا يا رب كانوا أشد إليها طلبا ورغبا. قال يا ملائكة من ماذا يستعيذون؟ قالوا يستعيذونك النار. قال يا ملائكة هل رأوها؟ قالوا لا. قال فكيف إذا رأوها؟ قالوا ربنا كانوا أشد منها هربا. ماذا يقول رب العزة؟ يقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. قوم فقط اجتمعوا لذكر الله، تقول ملائكة إلهنا مولانا إن فيهم من ليس منهم، هنا القضية، إن فيهم مجرم في حقك يا رب، إن فيهم متطاول عليك يا رب، إن فيهم عاص لأمرك يا رب، إن فيهم من قدح ومن فعل ومن. الله تعالى يعلمنا أدبا، من أتى بصحبة الفضلاء حمل قدرهم. الله تعالى يعلمنا هذا الأدب، يقول يا ملائكتي هم القوم لا يشقى بهم جليس، لا يشقى جليسهم، هؤلاء الكرام من أجلهم أكرم من أتى معهم. الله أكبر، ما أعزها من فطرة. اليوم نحن عباد الله، أخي المسلم يأتيني بماذا؟ يأتيني بلا إله إلا الله، يأتيني أخي المسلم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا أنا أريد أن أعطيكم فكرة معينة حتى نفهم كيف الصحابة عاشت وكيف اليوم نحن عم نعيش أيها الأحباب. لماذا هن على الله؟ لماذا هن على الله؟ لأننا هن على أنفسنا، كل واحد هان أخو عليه، ما عاد أخو يساوي شيء. ألم يأتي الصحابي الجليل إلى أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له يا رسول الله أريدك في قول سر، بيمشي معه النبي عليه الصلاة والسلام قليلا، فإذا بالصحابة تسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش يرتعد، يقول لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، ألا يقول لا إله إلا الله؟ تعجب الصحابة، ما هذا يا رسول الله؟ أتاه الرجل فقال له يا رسول الله هذه الآيات التوبة كلها في سورة التوبة نزلت بأبي بن أبي سلول، ائذن لي يا رسول الله حتى أقتله. النبي ماذا يقول؟ كأنه يعلمنا، لا لا يا عباد الله، هذا رجل احتمى بلا إله إلا الله، فلا إذ قتلناه فإننا خلنا عهد الله. هذا ما يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام. تصور إنسان يدخل إلى دارك فيأتي وهو معه شاب أو مسلم أو أخ أو ذا فضل أو ذا شرف أو ذا مكانة، كمن دخل إلى دارك، أتى إلى بيتك وجاء بأبيك ولو كان بينك وبينه ما كان، ثم تضرب أمام أباك. هنا تبان معادن الناس. لأن وصلنا إلى هذا الحال عباد الله، أنا لا أريد اليوم أن أتكلم في كفاية الحديث الذي بدأته، اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة منها، اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم. أريد أن أتكلم عن الجانب الذي غفله أو غفل عنه كثيرا من الناس من ناحية الوفاء. اصبحنا نظن أن الوفاء أمر بسيط، الوفاء هو بلا إله إلا الله أولا، النفي بذلك، ثم بعد ذلك ننتقل. لذلك أيها الأحباب، إن هذه الأمة المحمدية، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأمة القيمة حفظت عهد الله، أوفت ما أراد الله تبارك وتعالى منها. أما نحن اليوم، ما الذي نريده من حياتنا؟ ما الذي نريده؟ لك يا أخي، إذا هذا الإنسان خان في كل شيء، أتكلم عموما عن أمة، الأمة كلها يجب أن تعود إلى الله، خانت الوفاء في كل شيء، أفيحفظ وفاؤها لأفراد؟ إذا اليوم كنا نرى في هذه الأمة ما نراه في أصقاعها وبقاعها، لا أحد يقيم قدرا ولا يقيم شأنا لدين الله عز وجل، لا يحترم حرمة المسلم ولا يقدرها ولا يقيمها من أرضها، بعد ذلك يقول يا رب وين؟ ما الذي فعلته؟ أنت دمرت دين الله، أنت دمرت دين الله دمارا ما رآه أحد من قبل. إنما نراه اليوم عباد الله والله مأساة. أما الصحابة الذين طبقوا ذلك، حملوا لا إله إلا الله فأوفوا بعهدهم مع الله، فأوفاهم الله تبارك وتعالى العهد على أكمله. خافوا حتى لك أخي، لما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، لما علم سيدنا أسامة قال له يا رسول الله إن الرجل يأتي فيقتل منا ويفعل إلى آخره، فإذا ظهرنا عليه قال لا إله إلا الله، قال احفظوا دمه. تصور هذه الصورة العجيبة، إنسان اقتحم عليك دارك فعل بك الأفاعيل، فلما قدرت عليه قال لا إله إلا الله. هذا الكرم الذي كان عند العرب قبل الإسلام، قبل الإسلام كان عند العرب، لو أتاهم كبير قومهم ومشى معه صاحب ثأرهم لما مسوه. طيب أنت من كبير قومك؟ من جاءك، إذا جاءك بكريم بتكرمه، طيب من جاءك بلا إله إلا الله ماذا تفعل معه؟ اليوم اذهب إلى العرب الذين بقوا على فطرتهم، ادخل عند واحد عليهم قل له أنا استجرت بالله ثم بك، والله لو اجتمعت الدنيا كلها لا يسلمك. لماذا؟ هذا فطرته سليمة، بقي على الإسلام الذي فطره الله عليه. أما ما وصلنا إليه نحن اليوم، شيء عجيب، شيء غريب، شيء ما عدنا نتصوره في عقولنا. لذلك أخوتي في الله، والله إن الإسلام دين عظيم يحتاج إلى رجال عظماء. إن الغرب اليوم لا يعرف عن ديننا شيء. اليوم إذا ما نظرت إلى الغرب فإنه يوجه سهامه إلى الإسلام، على أن الإسلام لا يفي بالعهود، أي المسلمين، على أن المسلمين يخونون، على أن المسلمين يفعلون كل تلك الأفاعيل. من الذي أعطاهم هذه الصورة؟ هم زرعوها في نفوسنا حتى طبقها أبناؤنا، زرعوها عندنا زرعا حتى طبقت. أما نحن قوم والذي لا إله إلا هو، قوم من أوفى الأوفياء مع ربهم، مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، مع الناس كلها، مع كل من أدى إليهم معروفا. ألم يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعاليم عديدة لا أستطيع اليوم أن أطرحها وأن أقولها؟ إن البر أيها الأحباب الذي فطر عليه المسلم، متى عرف الله، متى عرف كيف يؤدي حق الله، رعى كل شيء في الله. أما إذا ضيع ذلك، والله ضيع كل شيء، حتى أهله، حتى أهله لا يعرف كيف يعطيهم الوفاء. لذلك عندما ينظر إنسان يقول لك يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام فعل، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوفاهم. لذلك إذا أردنا أن نكون أمة نظهر هذا الدين، نخرج للناس لك أيها الأحباب، اليوم وين حجة الدين؟ أين حجة الإسلام؟ ما عندنا حجة، ما عندنا شيء. كفانا بالله عليكم، كفانا ما نراه. أمة متشرذمة. لو أنك اليوم قلت لأناس قد وصلتكم دعوة الله، والله إني أخشى على قائلها أن يكون كاذبا على الله. وين الدعوة؟ أي دعوة هذه؟ وصلتهم صورة الإسلام مشوهة، فكيف بعد ذلك تحكم عليهم أنهم أسلموا أم لم يسلموا؟ أصورة الإسلام نحن نحملها للناس كما هي، أم أن صورة الإسلام تلك التي حملت؟ فيجب علينا أن نعود عباد الله عودا طيبا، نوفي العهد مع الله، لا نخضع إلا لله، لا نخاف إلا الله، لا نبتغي الرزق إلا من الله، لا نستعين إلا بالله. وهكذا إذا أوفينا عهدنا مع الله، نوفي عهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجعل لكل ذلك حرمات. سيدنا عمر كان يدخل عليه السارق يأخذ من، يقول له كذا، يقول له لا والله أنا أفعلها لكذا، حتى قال له يا أمير المؤمنين ما هذا؟ إنه يسرق. قال من خدعنا في الله خدعنا له، ألا ترى أنه جاء باسم عظيم احتمى به، بالأسألك بالله لا يرده. نحن اليوم لو سألنا بالله وقرأ لنا القرآن غيبا يطعنون بيقول لك كذاب. ما حدث في حرمات لدينه. طيب بعد ذلك من كذب أخاه، من فعل هذه الأفاعيل، أفأمنوا عليه على زوجته؟ أفأمنوا عليه على ابنه؟ أفأمنوا عليه على دينه؟ أفأمنوا عليه على مجتمعه؟ أفأمنوا عليه أن يكون صورة للإسلام؟ لا والله، معناته ضيع الدين، ضيع. نحن هذا ما وصلنا إليه، الناس تركض، أكثر الناس يركضون خلف الدين لمصالحهم، أما غيرها فلا. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لجلال الوفاء في ديننا، ذات يوم رأى رجلا، رآه يمشي أعرابي، والأعراب زادهم من الدنيا قليل، فأتى إليه فحمله، أعطاه الدابة، خلع بردته، ما خلى شيء إلا أعطاه الطعام إلى آخره. فنظر أصحاب عبد الله بن عمر قالوا يا ابن عمر إنك أعطيته وهم قوم ليسوا أهل الدنيا، ما هذا العطاء كله ولم تبقي لك شيء؟ قال أبقيت 3 تمرات تبلغني المدينة، بمشي على أقدامي. قال طيب لما؟ قال إن والد هذا كان صاحب عمر، وإني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل البر أن يصل الرجل بر أبيه. صور أخي الحبيب، هذه الأمة التي بنيت على الوفاء، بنيت على الوفاء، ما أعظمها. لكن متى يفعل الإنسان هذا الأمر؟ هذا يفعله من عرف الوفاء مع الله، من عرف الوفاء مع رسول الله، من عرف الكرم لأولي الكرم، من عرف الفضل لأولي الفضل. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يأتي إلى علي كرم الله وجهه، ذات يوم أتى فأغمض عينيه من خلفه ثم قبله في رأسه، فقال من هذا؟ لما نظر إليه قال ابن مسعود، ابن مسعود وتفعلها؟ وكان بينهما شيء كما الإخوة يتخاصمون أحيانا بتصالحوا. قال يا علي، من لم يعرف لمن علمه حرفا قدرا أنقص الله قدره. انظر ما علمتني، انظروا هذا الفكر، انظر ما علمتني من آية واحدة لو أنها تعادل الدنيا كلها كي نختصم عليها فإني مخاصمك. هذا الفهم الذي يريده اليوم المسلمين. لذلك عباد الله، الدنيا كلها كما قال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون عند الله، من أن تراق قطرة من دم امرئ مسلم. شفت هذه الدنيا كلها اللي عم تنظر إليها؟ لأن يأتيها إعصار فيزلزلها بأهلها بمن فيها، لا يبقى فيها شيء أهون عند الله، لأنه هذا قضاء قدر، من أن تراق دم إنسان بغير حق. فأين نحن نذهب اليوم بوفائنا وبعهدنا؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة المقربين برحمتك يا رب العالمين. إخوتي الأحبة، لا بد أن نركز على هذه الأمور، أن نزرع في قلوب أبنائنا. بالله عليكم، أبناؤنا أمانات اليوم عندنا، إن لم نجهز جيلا إسلاميا ربانيا للأيام القادمة والله إن حالنا في خطر. وأنا ما أقول هذا لأدغدغ مسامع إخواني أو أخوفهم، وإنما الأمر حقيقة. إلا بنبني نحن اليوم جيلا ربانيا، جيلا اتصف بالوفاء، الوفاء بكل ما عنده، بكل ما يحمل من معنى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، من يطبق اليوم هذا الوفاء؟ وفاء مع الله بأن لا ننحني إلا لله، ثم وفاء مع الوالدين بأن نقدم لهم إحسانا. لو رأى الإنسان هذه المعاني العظيمة، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم صحابته، لما خان بعض الصحابة اللي هو سيدنا طلحة، سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، لما خان النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل رسالة إلى قريش قال لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم آتيكم بجيش سيدخل من كذا وكذا وكذا وجيوش. وصلت الرسالة، حملت، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل. لما جاء به لحاطب كل الصحابة، يا رسول الله مرني به، منافق مرني به. لكن شوفوا وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما أجملنا أن نحمل هذا الوفاء في قلوبنا. لا أقول لأي إنسان على وجه الأرض، بل أحمله لأبي وأمي، والله قبل كل شيء أحمله لزوجتي، والزوجة تحملها لزوجها، لابني والابن يحمله لأبيه. أنا لا أريد اليوم أن ننطلق للدنيا، لست أهلا لأن ننطلق للدنيا، بل ننطلق إلى دورنا، إلى دورنا وما حصل بها. والله إنك لتسمع أحيانا يشيب لها قصصا، يشيب لها الولدان، وين الوفاء الذي نبتنا عليه وربينا عليه؟ وينه هذا الرجل؟ ماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع؟ يا رسول الله مرني به، إنه منافق، فشى بنا، إنه ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ دعوه فإنه شهد بدرا. فضيلة بدر يوم نزل وقاتل في سبيل الله، هو بحر حسنات يغرق به كل السيئات، خليه يروح. صور لك يا أخي. لذلك قال الإمام الشافعي: وداد لحظة، وداد لحظة خير من الدنيا كلها ولا يخونها إلا فاسق. وداد لحظة، لو أن أخا في يوم من الأيام ودك بكلمة طيبة، هذه عند الكريم يحفظها. فمنين نحن تعلمنا هذا الوفاء وهذا الكرم؟ ألم يأتي في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول لملائكته يوم القيامة، كما جاء في مسند الإمام أبي حنيفة وغيره عند الديلمي وغيره أيضا، يقول يا ملائكة، وجاء بلفظ يا جبريل، إن رجلا في الجنة، إن رجلا في النار، أخرجوه من النار فإني أسمعه يذكرني. والحديث طويل، حتى يخرج سيدنا جبريل فيسأله رب العزة، لأن سيدنا جبريل يقول يا رب هذا ما دعاك، هذا ما إنما هو هذه أعماله. فيقول رب العزة إني أسمعه في الحياة الدنيا يقول يا حنان يا منان. فيقول يا رب، قالها مرة، يقول يا ملائكتي وعزتي وجلالي، قبلتها منه مرة وغفرت له بها كل شيء. هذه عادات الكرام. إذا نحن كنا نعبد هذا الرب العظيم الذي ينادي يوم القيامة منادي يا أمة محمد، كما جاء في الحديث الصحيح، إن الله قد غفر لكم فتقاضوا بينكم. يا سلام، إن الله قد غفر لكم فتقاضوا بينكم، يعني أدوا حقوق بعضكم البعض. أشوف هون تبدأ ماذا؟ النفوس الطيبة والنفوس الخسيسة، وهو من أعظم البلاء. لذلك كان سيدنا أبو بكر يبكي عندما يسمع ذلك فيقول: ويلتا لو أن الحساب كله لله، لأن الله أرحم بالعباد. أما إذا كنا حقيقة على درب رسول الله فما أحلاها من عيشة. لذلك إخوتي في الله، أحباب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا المقام العالي. لذلك لو تأمل العبد قليلا، شوفوا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من أكرمه؟ أكرمه أهل المدينة فأكرموا به عليه الصلاة والسلام. ما هي؟ أكرموه فأكرموا به عليه الصلاة والسلام. رفع كفيه قال: اللهم، شوفوا الجزاء كيف يكون، اللهم إن نبيك إبراهيم دعا لأهل مكة بالبركة، اللهم فأعطي أهل المدينة بركتهم وزدهم بركة. هذا الجزاء. ما بيجي أنا أقول والله في بعض الناس من أهل المدينة منافقين، أنا لا أنظر إلى ذلك. إن قوم إذا دس لهم سم في ماء قلنا جزى الله تعالى خيرا من دس لنا الماء في السم. هذه أخلاق المسلمين، هذه قيمهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. هذا، وصلوا وسلموا على الهادي البشير محمد النذير. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة المقربين برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم وآتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. يا حنان يا منان، يا ذا العطف والكرم والإحسان، يا ملك يا عظيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك الأمان، الأمان. اللهم الأمان على ديننا، اللهم الأمان على أعراضنا، اللهم الأمان على أنفسنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأينما ارتحلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في حفظ منك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا لسبيل أهل الرشاد، وأبعدنا عن سبل أهل الضلال والفساد. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه يزدكم، ولذكر الله أعلى وأتم وأجل وأكبر. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.